ما زال الكلام موصولا بفضل الله حول رسالة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسومة بأصول السنة، ووصل بنا الكلام إلى قول الإمام أحمد نضل الله وجهه أن الإيمان يزيد وينقص، وتفرعنا في هذه المسألة وتكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وبعد ذلك تطرق الحديث بنا إلى الكلام عن حديث البطاقة وغيره من الأحاديث التي استدل بها أهل البدعة على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وقلنا أن مثل هذه المسائل ينبغي على طالب العلم أن يتقنها أيام إتقان، نظرا لأننا في فترة حرجة يتعرض لها الإسلام للطعن من خصومه، فلا بد أن نتسلح بالعلم النافع ونرد على هؤلاء. نعم. هذا أخونا يسأل عن حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ودخل الجنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض الإقرار، هذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. تكلمنا عن حديث البطاقة وقلنا إن ما استدل به أهل البدعة لا يستقيم، لأن ظاهر الحديث يقول أن هذا الرجل لم يأتي بشيء من الأعمال الصالحة غير شهادة أن لا إله إلا الله، وطبعا تابعا لها محمد رسول الله. أهل البدعة أثبتوا لهذا الرجل عمل القلب، فمن أين لكم هذا؟ أثبتوه، خد بالك تجاوزا يعني، أثبتوه بأن الرجل وضعت بطاقته في كفة والسجلات في كفة فثقلت، معنى كلمة ثقلت أن الله عز وجل تقبلها، ومعنى كلمة تقبلها أنها كانت بإخلاص، يبقى الرجل أتى بأعمال القلب. هذا الكلام منضبط، ولكن الإشكال فين؟ أنهم ما يقولون بالتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وإحنا قلنا الكلام ده من قال بعدم التلازم فقد خالف صحيح المنقول وصريح المعقول. من قال بعدم التلازم بين عمل القلب والجوارح فقد خالف صحيح المنقول وصريح المعقول. طيب، الوجه الثاني من الرد أو الثالث، قال العثيمين أن الجزم بأن هذا الرجل لم يأتي بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حد لا يصح، الجزم بأن هذا الرجل لم يأتي بأركان الإسلام لا يصح، وليس في الحديث ما يصرح بذلك. بل في بعض ألفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل. نعم. بل في بعض ألفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل. فعند ابن ماجه بسند صحيح ما يشعر بوجود العمل. معنى بوجود العمل يعني عمل غير الايه؟ غير الشهادتين. فعند ابن ماجه بسند صحيح فيقول بلى إن لك عندنا حسنات، بلى إن لك عندنا حسنات، يبقى فيه رواية حسنة وفيه رواية إيه؟ حسنات. عشان كده احنا بنقول دايما مسلك أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص جمع النصوص الشرعية الواردة، نجمع نصوص ونشوف الروايات، ويضم العلماء الروايات بعضها لبعض، فيلعل الراوي ذكر شيئا ونسي شيئا، فجاء راو آخر ذكر ما نساه هذا الراوي، وكله صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ياريت ناخد بالنا من الجزئية دي، وهذا أمر قرره علماء أهل السنة. يشعر بوجود العمل اللي هو بلى إن لك عندنا حسنات، لكن لعظم جنايات الرجل ها؟ أي نعم، كل ده كلام العثيمين لحد ما أنا خلص يبقى خلص. يشعر بوجود العمل، لكن لعظم جنايات الرجل، لعظم جنايات الرجل وكثرة سجلاته، افتح قوس 99 سجل، وضعف عمله يتهيب أن يجيب ربه بنعم، يتهيب. وفي رواية قالت لنا فيهاب الرجل، يهاب يعني حسنت إيه بقى؟ ده 99 سجل كلهم سواد بعيد عنك، كل سجل مد البصر، واخد بالك؟ يعني هقول حسنات فين؟ فيهاب الرجل أن يتكلم، يقول وضعف عم يتهيب أن يجيب ربه بنعم حين يسأله ألك عذر أو حسنة فيقول لا يا رب. ها؟ يتهيب أن يجيب ربه بنعم حين يسأله ألك عذر أو حسنة. والمثبت في الحديث هو وجود السجلات الخاصة بالذنوب. ولكن الله عز وجل غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب. والمثبت في الحديث وجود السجلات الخاصة بالذنوب، ولكن الله عز وجل غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب. طيب، وهنا كلام كثير جدا، ولكن انا عاوز اختصر بحيث يعني ما يروحش وقت. الوجه الثالث من اوجه الرد، او الرابع كما ليس كما عندك يعني. كل واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم له هذه البطاقة، مظبوط كده ولا لا؟ كل واحد من أمة النبي له هذه البطاقة، فلو كان الحكم عام للزم ألا يدخل أحد من العصاة النار، للزم ألا يدخل أحد من العصاة النار، وهذا باطل، فدل على أن الحكم ليس بعام. عاوز اسمعهم كده من بعض إخواننا لأنهم مش مكتوبين عندي دولت، سمعني كده اللي كتبته. كل واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم له هذه البطاقة، فلو كان الحكم عام للزم أن يدخل ألا يدخل يدخل أحد من العصاة النار، فدل على أن الحكم ليس بعام. أيوه، يبقى أصبح كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي، لذا نص الحديث، يبقى فيه صنف معين من الناس سواء رجل واحد أو هذا الكلام متعدد لأكثر من رجل. يبقى إذن الحكم ده هو ليس عام لكل الأمة، ومعلوم أن كل الأمة لها هذه البطاقة. يبقى بناء على ذلك هناك شيء عند هذا الرجل لا يوجد عند غيره، وهو الذي جعل البطاقة تثقل على سجل السيئات. عاوزين بقى نبحث ايه اللي عند الرجل ده، مفهوم الوجه ده؟ كل واحد من الأمة له البطاقة دي، ومعلوم ان ليس كل احد من الأمة يعمل به ما عمل بالرجل، ولا كل واحد هنعمل به كده كان بقى سهل. يبقى اذا بناء على ذلك هذا الرجل عنده شيء خاص فعله، وبناء على هذا الشيء ثقلت البطاقة وخفت السجلات. عاوزين نبحث الكلام، اكتب يا اخي الفاضل. قال ابن القيم عليه رحمة الله فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. زي ايه مثلا كده؟ الحجيج، في فرق بينهم؟ يعني الحجيج وهم في عرفات في فرق بين حد؟ مش كله واقف على الجبل وكله لابس الإحرام وكله قالع راسه وكله عمال يدعي كله كده، ولكن هل أجل كل واحد منهم سواء؟ ده ممكن تلاقي واحد رجع بأوزار لا يعلمها إلا الله، وإنسان رجع بمغفرة ذنوب وفي أعلى علية. واضح يا إخواننا؟ دي كمل كلام الإمام. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحد، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة، كلام من ده، ركزوا أول كلام ابن القيم. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجل، كل سجل منها مد البصر. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. مش هو ده نص الحديث؟ شو ده؟ لو شو تسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. كل ده كلام ابن القيم. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخلون النار بذنوبهم. وكثير منهم يدخلون النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات، لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفرضت البطاقة بالثقل والرزانة. أعيد كلام ابن القيم تاني من أول. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخلون النار بذنوبهم، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات، لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفرضت البطاقة بالثقل والرزانة. في سر عند هذا الرجل. احنا نتفق الاول، الذي عند هذا الرجل اللي هو الشيء اللي ثقل البطاقة موجود عند كل اصحاب البطاقات ولا مش موجود؟ مش موجود، بدليل ان في بطاقات هتخف واصحابها يخش النار. هذا السر بقى كده. انتهى كلام ابن القيم. من بعض كلامه في موطن اخر قال: انظر إلى ما قام في قلب الرجل من إخلاص، من إخلاص لله عز وجل ومحبة له فمن أجله طاشت سجلات السيئات وثقلت البطاقة. في حاجة معينة فين؟ ها؟ في قلب الرجل. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ طيب الوجه الرابع الخامس ماشي أن هذا الحديث يمكن حمله على حالة خاصة على إيه؟ على حالة خاصة وقضية عين لا عموم فيها. ده من فوق ولا عند النساء ولا ايه؟ الهاتف ده من عندنا ولا عند النساء؟ الهاتف من عندنا هنا؟ طيب ماشي. ان هذا الحديث يمكن حمله على حالة خاصة وقضية عين. طيب خليك معايا بقى. ما الذي حمل العلماء أن يأتوا بهذا الوجه؟ دي مهمة جدا، لأن الأصل في الأعيان العموم، يعني قضايا الأعيان. قضايا الأعيان يعني حصل لواحد حاجة بنصه، الأصل فيها أنها تعمم، ولا نقول حالة خاصة إلا بقرينة. يعني لما سهلة بنت سهيل أرضعت سالم مولى أبي حذيفة وهو شاب كبير وله لحية وشارب، احنا كل العلماء الائمه الاربعه وغيرهم يقولون ان دي حاله خاصه لسالم. الاصل العموم ولا الخصوص؟ العموم. فلما نيجي نخصص لابد يكون عندنا ايه؟ دليل او قرينه او اي اصل شرعي. فما الذي جعل العلماء يجعلون هذه الواقعه اللي هي مساله حديث البطاقه واقعه عين؟ واقعه عين يعني شخص بعينه. اكتب الجواب: اجماع الصحابه على أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. والمعلومة دي مهمة يا أخوان. إجماع الصحابة أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قلنا قول بس ما ينفعش، طب عمل بس ما ينفعش، طب نية بدون قول وعمل ما ينفعش، طب قول وعمل بلا نية ما ينفعش. طبعا النية هنا العلماء أفرضوها اللي هي من أعمال القلب. طيب طب عاوزين بقى نشوف الحالة الخاصة دي وصفها إيه. اكتب: فهذا رجل رجل مسرف على نفسه، مفرط في حق ربه، اقترف من الذنوب ما اقترف، ثم في لحظة معينة نطق بالشهادتين بصدق وإخلاص ويقين دون أن يتوب من ذنوبه السابقة، ثم مات على ذلك. فهذا رجل مسرف على نفسه، مفرط في حق ربه، اقترف من الذنوب ما اقترف، ثم قال لا إله إلا الله في لحظة من اللحظات يعني بصدق وإخلاص ويقين دون أن يتوب من ذنوبه السابقة، ثم مات على ذلك. ثم مات إيه؟ على ذلك. طب واحد يقول لك طيب ما سهلة كده، كده بقى سهلة خالص، ما وجه السهولة؟ يقول لك سيبني أعمل اللي أنا عاوزه، أجري هنا وأجري هنا وأروح في الانتخابات أعمل اللي أنا عاوزه، واخد بالك؟ وإن شاء الله قبل ما أموت هقولها بإخلاص ويقين وصدق. والله يا أخي الفاضل إن ضمنت هذا افعل ما تريد بس. مظبوط ولا لا؟ يعني إن ضمنت إنك أقولك خلاص أنا دلوقتي عندي مثلا بتاع 70 سجل هكملهم 99 واخد بالك، وهاجي قبل ما أموت إن شاء الله هضبط أمري وأقولها بيقين وإخلاص وصدق ومحبة وقبول، وهموت على كده وأنا زي بتاع البطاقة خلاص. من ضمن هذا ولو بشبهة دليل فليفعل ما يريد. طيب لماذا قلنا أنه لم يتوب من ذنوبه؟ ما احنا قلنا إيه دون إيه؟ دون أن يتوب من ذنوبه السابق. الجواب وإنما قلنا بأنه لم يتوب لأنه لو تاب لبدلت سيئاته حسنات، وإنما قلنا أنه لم يتب لأنه لو تاب لبدلت سيئاته حسنات. لحد هنا الأمور ماشية ولا فيها إشكال؟ اكتب بقى. قال شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام في منتهى الرصانة والجزالة، هو كلام طويل شوية بس اكتبوه واحفظوه. قال بعد كلامه عن الشهادتين، يعني قاعد يتكلم كلام في فضل الشهادتين، قال فإنهم أي المسلم يعني إذا قالها بإخلاص ويقين تام في هذه الحالة لا يكون مصرا على ذنب أصلا، على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب عليه. أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب عليه أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله، الكلام ده أنت مع كمال الإخلاص واليقين والمحبة. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فهذا الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. خليكم معايا كده يا اخوانا، اعيد الكلمتين دولت عشان اوضح حاجة معينة. قال شيخ الإسلام فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه، الإخلاص واليقين هنا من أعمال إيه؟ القلب، ولكن وصل إلى الكمال. هذا الكمال اللي هو في القلب، الإخلاص واليقين والمحبة والقبول، يوجب عليه أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، كويس كده؟ فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله. الإرادة من أعمال الإيه؟ القلب. يبقى فيه في القلب كمال المحبة والإخلاص واليقين الموجود في القلب ده، هو سيمنع تماما إرادة في القلب لما حرم الله عز وجل، وأيضا يمنع كراهية لما أمر الله عز وجل. يبقى المسألة كلها فين؟ في القلب. ولكن خد بالك معنى كلمة إرادة أي في القلب، بناء على ذلك لن يصل فعل المحرم إلى الجوارح، لأن القلب إيه؟ لأن مش إحنا قلنا منبع حركة الجوارح من القلب ولا منين؟ القلب ما فيش فيه رضا أصلا لما حرم الله، وليس فيه كراهية لما أمر الله عز وجل. طيب فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذه المحبة، فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحي الليل النهار. فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها، خليكم معايا بقية كلام الشيخ الإسلام، فإذا قالها على وجه الكمال، قالها قال إيه؟ على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهو غير مصر على الذنب أصلا، فهو غير مصر على ذنب الأصل، فيغفر له ويحرم على النار. ده الكلام ده إيه؟ إن قالها على وجه الكمال يمنع من الشرك الأكبر والإيه؟ والأصغر، فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار، يغفر له ما فعله من الذنوب بس غير الشرك الإيه؟ الأصغر والأكبر. طيب، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، يبقى شيخ الإسلام هنا بيذكر أن الشرك نوعان ولا نوع واحد؟ العلم بتوع التكفير يقول لك لا، هو شرك وبس. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيتردح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة. كما فينها ما أسمع، الله يبارك فيك. أي نعم، واضح واضح، مش في حاجة منه، هذا كلامه نعم، ولكن هو أتى بالشهادة خلص من الشرك الأكبر ولم يأتي بشيء منه، فهذه الحسنة لا يقومها شيء من السيد، كما في حديث البطاقة. بس اسمع بقية كلام شيخ الإسلام، كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. ما يقولنا كده؟ تنقص درجته بجنة بقدر ذنوبه. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب إشكال، فإن قيل، دي مهمة جدا، أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، فكيف يقال أنه لم يتب وإنما قال الشهادة بصدق وإخلاص فغفر له؟ فإن قيل أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، فكيف يقال أنه لم يتب وإنما قال الشهادة بصدق وإخلاص فغفر الله له؟ الجواب: ورد النص بذلك. بذلك يعني بفعل أشياء تغفر بسببها الكبائر وإن لم يتب من الكبيرة. ورد النص بذلك، بس ركزوا معي عشان نفهمها صح. هيجيب لك نص، مش النص هو فصل النزاع ولا ايه؟ في نص هيجيني ان الانسان ممكن يفعل اشياء اي حسنات تمحو ما فعله من كبائر وان لم يتب منها، ولكن الإشكال فين هنا؟ بيبقى الشيء اللي فعله فيه من الإخلاص والمحبة واليقين ما يقاوم غلظ هذه الكبيرة وهذا الذنب. فمن أجل هذا لا يتكئ رجل على هذا الحديث ويسترسل في فعل الكبائر أنها ستغفر ببعض الحسنات. لا، وضحت ولا موضحتش ديت الحديث هون؟ عند أبي داود بسند صحيح من حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ده ذكر ولا من ذكر؟ ذكر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وإن كان فر إيه؟ من الزحف. الفرار من الزحف ماله؟ ها؟ ده من السبع الموبقات، صح. والراجل ده عمل إيه؟ قال إيه؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له. والفرار من الزحف من الكبائر. دليل آخر، دليل آخر، نعم نعم. لا ده ذكر مسلمنا بيقول ايه؟ من قال ذكر، نعم ايوه ده ذكر. يعني الانسان لو حب تغفر ذنوبه لابد ان يقول هذا الذكر، لان الاذكار الشرعية ما بتغيرش في الفاظها. معي اخر فضل؟ لا لا لا لا، هذا فهم غير صحيح. لا، وأتوب هنا الكلمة اللي هي الهمزة والته والواو والب بس، هذا إيه؟ ذكر. خد بالك منها كويس. الدليل الثاني على صحة ما قرره ده، خدوا بالكم ده كله كلام شيخ الإسلام بس مش بنصي، احنا صرفنا فيه ولكن مضمون كلام شيخ الإسلام. الدليل الثاني في الصحيحين من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نقرر ايه اخوانا؟ ان ممكن يفعل العبد بعض الكبائر وتغفر له وان لم يتب منها، بس ده على العموم ولا الخصوص؟ على الخصوص، ما نقدرش نقولها لكل واحد، ولكن عندنا نصوص كده. طب معتقد اهل السنة والجماعة، خليك معايا، ان الرجل اذا مات وهو مصر على الكبائر فين؟ تحت الايه؟ المشيء. اما ان يعذب وإما أن يغفر له. يغفر له بإيه؟ بمثل هذه الأشياء أو رحمة من الله عز وجل وتفضل منه. مفهوم يا إخوانا دي؟ النص الثاني في الصحيحين من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. القائل أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات. وفي الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. نعم أيوه. كلام من ذا؟ لا فاش كلام. أسطر بيدك اسمعني لحظة يا أخ الله. لا ده فيش إشكال عندك أنت، ولكن احنا متفقين يا أخواننا جميعا إن النص الشرعي يفهم كما فهمه مين؟ المتقدمون. قل لي كلام من أهل العلم مكتوب في كلام مين وعلى دماغنا من فوق بس، مع أخي الفضل. أما هكذا لا. هذا الرجل ضربه كضرب المثال ولا لا؟ يعني في اللي هو بتاع البطاقة، إما أن يكون رجلا واحدا وإما يكون أكثر من رجل. ماشي يا أخوانا. الوجه السادس تفضل تفضل يا أخي. أي توبة؟ أحسنت. ثم مات ولم يتب. على أنه لم يتب. يعني تريد دليلا على أنه مات بعد الشهادتين مباشرة. ما لم يرتكب معصية إمتى؟ بعد الشهادتين بإخلاص ويقين. مظبوط كده. طيب خليك معايا. هذا الرجل أتى بالشهادتين وعنده ذنوب ومعاصي، مظبوط؟ متفقون جميعا على أن الثواب الذي حصله من النطق بالشهادتين أكثر من الذنوب التي حصلها من 99، صح؟ مظبوط يا شيخ كلام ده؟ طيب لو لم نقل بأنه مات بعد الشهادتين، يبقى الحال عندنا شكلها ايه؟ تخيلها معايا كده. هنقول اهوت فلان من الناس، عندنا شخص اهو جه بعد ما عمل بهدل الدنيا وخرب الدنيا، ام قاعد في البيت قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بيقين وباخلاص وبصدق، حصل ثواب. واخد بالك؟ الراجل ده بعد كده تنو عايش او مات، لو عاش هيعمل ايه ولو مات هيعمل ايه؟ الله يبارك فيكم يا مشايخ. رجاء رجاء ان ننظر الى كلام الائمة من خلال علومهم ومن خلال فهومهم، وشتان بين من افهم انا وانت ويفهم شيخ الاسلام. الرجل ده لو تنه عايش، وشيخ الاسلام قال لك ايه؟ قام في قلبه من الخص واليقين الاجل العظيم، ما طشت من اجله السجلات. الرجل ده لو عايش احتمالاته ايه؟ يتوب او لا تتوب. قلنا يتوب ما ينفعش، لان معنى توب يبقى الذنوب ايه؟ ستمحي. طيب عاش اتى باعمال صالحة، ما فيش دليل عليه. اتى بسيئات، ما فيش دليل عليه، يبقى لابد يكون ايه؟ مات. واضح يا مشايخ؟ الوجه السادس، السادس، ان حديث البطاقة حالة خاصة لمن قام في قلبه من التعظيم للكلمة. ونطق بها عند الموت فكانت آخر كلامه من الدنيا. أن حديث البطاقة حالة خاصة لمن قام في قلبه من التعظيم للكلمة لا إله إلا الله ونطق بها عند الموت فكانت آخر كلامه. تلخيص الرد على حديث البطاقة، وهذا يحفظ. حاصل ما سبق من ردود يجمل في أمرين، حاصل ما سبق من ردود يجمل في أمرين. أما عن الأول أنه رجل مصل فلم يترك عمل الجوارح بالكلية، لكن لعله ممن لم يحسن صلاته، لكن لعله ممن لم يحسن صلاته فلم يذكرها في هذا المقام العظيم حياء من ربه. هذا الرجل مصل فلم يترك عمل الجوارح بالكلية، لكن لعله ممن لم يحسن صلاته أو بقية أعماله فلم يذكرها في هذا المقام العظيم حياء من ربه عز وجل. ويدن على ذلك الوجه أمران. الأمر الأول التصريح في روايات الحديث أن له حسنات، التصريح بأن في روايات أن له حسنات، مظبوط كده؟ بل إن لك عندنا إيه حسنات، لا حسنات. طيب الوجه الثاني، دلت النصوص الشرعية، وده بقى ايه الكلمة اللي جاية دي كلام الشيخ العثيمين، لان هنا له قول في المسألة تبقى للامام احمد ودلت عليه الادلة عند الامام، اي عند الامام احمد وعند الامام العثيمين. دلت النصوص على ان ترك الصلاة كفر، وان كلمة الشهادة لا تقع لها، وأن كلمة الشهادة لا نفع لها مع وجود الكفر، فلزم أنه من أهل الصلاة. مفهومة ديت ولا شوفوها؟ دلت النصوص على أن ترك الصلاة كفر، وأن كلمة الشهادة لا نفع لها مع وجود الكفر، فلزم أنه من أهل الصلاة. لأن العثيمين عاوز يقول إيه؟ إن ترك الصلاة كافر. طب الكافر ده ينفع معاه حاجة؟ طب لما نفهم معاه حاجة يبقى دل ان هو ايه؟ ليس بكافر، يعني معناها ايه؟ بيصلي. معايا يا اخوانا؟ الوجه الثاني اللي هو تلخيص حديث الرد على حديث البطاقة، انها حالة خاصة، انها حالة خاصة بمن قالها عند الموت بصدق واخلاص دون ان يتوب من ذنوبه. أنها حالة خاصة بمن قالها عند الموت بصدق وإخلاص دون أن يتوب من ذنوبه. نعم. لا، ما دي برضو عاوزة دليل. أصل الشروط إمتى بقى؟ ما هو كلام شيخ الإسلام بيقول قالها بيقين وإخلاص، الكلام ده في القلب، ولكن هل له أثر في الواقع؟ ملوش. طب إحنا عرفناها إزاي؟ لأن ما قام في قلبه من إخلاص وتعظيم لله عز وجل كبير. معايا إخوانا كده؟ كبير جدا. فمن أجل هذا غفر له ربنا عز وجل. عاوز دليل. ايوه خلاص مش كده يا اخوانا، انتهينا. نعم. ها كسوف القمر الساعة كام؟ والله لو رأيناه مصلي، لان ديت عبادة موقتة بوقت معين، اذا فات وقتها لا تدرك. وصلاة الكسوف والخسوف على الراجح من اقوال اهل العلم انها واجب، فلو رأيناه باعيننا مصلي، اما سمعنا الخبر فلا يعول عليه. معايا اخوانا كده؟ نقف عند هذا الحد، وكده انتهينا من تلخيص حديث البطاقة، وان شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن حديث الجهنميين. فضل. سمع شيخ ماشي. حكاية عن بعض الصالحين جزاكم الله خيرا.